فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في رجل ألجأته الضرورة إلى دخول المسجد وهو جنب، لأنه يقوم مثلا بحراسة شخصية هامة ومضطر أن يدخل وراءها إلى المسجد؟ إحنا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني يكون الطريق إلى المسجد بس. يبقى ان كان حاجه من دي بقى يبقى يتيمم. لا شك فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي ان المدنيه القت بظلالها على كل انماط الحياه وعلى كل تصرفات البشر، هذا امر لا شك فيه على كل الناس. وبعدين وهل شقيت بها وشقي بها العالم ولا ما شقاش؟ قطعا شقي بها. انتهى بس خلاص. ولكني اريد ان اسال فضيلتك عن الزواج في هذه الايام، الطريق الزواج في هذه الايام. كل الناس بتنحرف عن المنهج، مش حج على المنهج، بتنصرف عنه ليه؟ لانه الولد عايز يتجوز، نعم، ويجيب بيت عصري، نعم، وهو لسه حتى ما توظفش، نعم، عايز يجيب بيت ايه وعايز يجيب له عربيه، مش عارف امال هو حينيل ايه بقيت عمره يعمل ايه. يبقى المباني اوض قد كده وعايز صالون الخامس ولا هو مش عارف ايه، ويقسم الصالون ثلاث اقسام يحطه في كل حته ويعمل احسن اوضه عنده في الشقه يعملها للجلوس، قال يعني الواد مستخبلاتي او بيستعمل الجلوس، ويعمل له اوضه سفلى وهو هياكل على الطبليه. قال ايش هو ما تجيب جنون الناس وتديها لله. طب ما رأيك فضيلة الشيخ في الزواج الذي يتم على طريق الحب وتعارف الفتى والفتاة تعارفه ولا تغارفهم؟ تعارف. التعارف والتغارف، يغرفوا بعض ولا يعرفوا بعض؟ لا يعرفوا بعض. لا ده عايزين يجربوا بعض الأول. نعم. ولو أن العلاقة كانت علاقة يرضى عنها الله. ما فيش كلام علاقه بين الرجل والمراه من غير عقل، ما يرضاهاش الله ابدا، ما فيش حاجه من دي، مش ممكن. المحادثات التليفونيه بين هذا امر يهيك. نعم. اخي انت لك ان تراها مع محارمها مره عشان تبقى واخد فكره عن شكلها، وانتهت المساله بس. وليس له اكثر من ذلك. الحمد لله. طب ده كل ما تطلب فتوى تخبط تتفسخ ليه؟ لانه خلاص بياخد حظه من الله. نعم انتهت خلاص. فضيلة الشيخ، ما حكم الدين في زيارة الرجال والنساء للمقابر في المناسبات الدينية وغير الدينية؟ ما هو اولا زيارة القبور ما لهاش مناسبة، زيارة القبور للعبرة في أي وقت من الأوقات، كونك توقت لها مناسبة زي يوم العيد زي يوم مش عارف إيه ده كلام ملوش، بس ما على شرط أن مش تزور موتاك أنت، تزور كل القبور، بدليل النبي علمنا السلام على الجميع، لأن أنت مش عارف هيغفر لهم تريح مين. نعم. وما دام بأدبها خلاص. ولكنها مستحبة أم أنها مستحبة؟ يعني ألا فزوروها، كنت رأيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأنها تذكر بالآخرة وتذكر باللي كنت شايفاه في تيوة متجندل في الأرض، واللي كان عمدة واللي كان بيه واللي كان باشا، فإذا ذهبت بهذا خلاص نعمة العبرة. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي، لماذا؟ لانه لو رهن عند غيره يمكن لو نسي المسلم يستحي ان يذكره، لان كده اليهودي هيلاح عليه يقول له هات. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. وفي الحديث القدسي: كل عمرو بن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. الحديث القدسي والقرآن الكريم قول الله تعالى، فما الفرق بينهما يا فضيلة الشيخ؟ القرآن الكريم كلام الله، والحديث القدسي كلام الله، ولكن القرآن كلام متحدا به والحديث القدسي غير متحدى به، والقرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن تولي الشعراوي، عشر رمضان ذكرى معركة أكتوبر في مصر، وهي المعركة التي خاضها العرب ضد الإسرائيليين. 17 رمضان ذكرى معركة بدر، أول معركة في الإسلام وانتصر فيها المسلمون رغم قلة عددهم. فهل هذه، قال تعالى ونزلت عليكم جنود مسومة، فهل هذه الجنود من الملائكة؟ وهل نزولها مرتبط بالمعارك؟ ما أنزلناها منين يعني؟ ما دام أنزلناها يبقى يقتضي علو ولا ما يقتضيش علو؟ يقتضي. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الكلام للملائكة. بلى إن تتقوا وتصبروا يمددكم ربكم بإمخمسة آلاف من الملائكة. الكلام صريح مش عايز